وبه إليه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ويعلى بن عبيد كلاهما عن زكريا عن الشعبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل عليه السلام يقرأ عليك السلام. قالت فقلت وعليه السلام ورحمة الله. هذا من فضل عائشة رضي الله عنها من فضائلها أن جبريل عليه السلام سلم عليها. واحتج بهذا البخاري باب تسليم الرجال على النساء في صحيح البخاري وأورد هذا الحديث. يعني جبريل يعتبر من قسم الرجال فسلم على امرأة أجنبية فلك أن تسلم على امرأة أجنبية ما في بأس، ما الذي يمنع من ذلك؟ وقد أورد هناك رواية أيضا غير هذا فدل على جواز سلام الرجال على النساء الأجانب السلام يعني. وإنما الممنوع ماذا؟ كلام النساء ما هو ممنوع يعني، وكلام الرجال النساء والنساء للرجال، لأن عهد النبوي هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يذهب بعضهم إلى بعض ويقول للمرأة أين زوجك وتكلمه وترد عليه السلام، فماذا ما في بأس بذلك؟ وقد يحتج البخاري بهذا. نعم.